Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'da. Yang terhormat Bapak Ibu Sahibul Bait, kedua mempelai Mbak Naila dan Mas Randy. Kami di sini dari Al-Haidar. Tak lupa mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan kesuksesan dalam membangun dan mengarungi bahtera rumah tangga. Amin, Allahumma, amin. Dan semoga dengan barokahnya kedua mempelai, kita yang ada di sini bisa mendapatkan barokahnya. Amin, Allahumma, amin. لو عاون الناس الملائك في نادى لو عاون الناس الملائك في نادى ما كان الجود الكل منك بأجود أنشئ أخيا وهاتيها هدارة إنا بغير محمد لا لا لا نقتدي هات لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمد هاتوا لنا هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي مثل النبي الهاشمي محمد صحبة الرجال ذوي الوفاء Thank you.